كانت ظالمة فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ هاتوا برهانكم هذا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما وهو الذي خلق

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي كبير ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما رحمتنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن وَذَنَّ قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في المستعان على ما تصفون.